هذا الزعم الذي يزعمه العاص ابن وائل في انه كما اعطاه الله الدنيا في الدنيا المال والولد فاقسم وحلف على سبيل القطع ان الله سبحانه وتعالى كما كرمه في الدنيا بهذه الاعراض الدنيويه سوف يعطيه نفس الشيء ايضا في الاخره لاوتى يعني يوم القيامه مالا وولدا. هذا القول لا يخلو مستنده او مستند قائله في هذا الزعم من واحد من ثلاثه اشياء: اطلع الغيب، ان اتخذ عند الرحمن عهدا، ام يكون قد قال ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. يعني من اين له ان يقسم على ان الله سوف يؤتيه يوم القيامه مالا وولدا؟ احتمال، اول احتمال انه عند الاطلاع على الغيب استطاع ان يطلع على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فاطلع على الغيب، بمعنى علم هذا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا الاحتمال ابطله الله سبحانه وتعالى. لماذا ابطله؟ لا، في نفس الايه، في نفس الايه هناك ما يبطل هذا الاحتمال. ايوه، اداه الايه؟ الانكار. اداه الانكار تلك التهمينه قول الله تبارك وتعالى اطلع على الغيب، فالانكار يبطل هذا الاحتمال. اطلع على الغيب حديث انه نطلع على الغيب، ولذلك انكر الله عليه بهذه الاداه، اداه الانكار. الاحتمال الثاني: ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني انه يقول ذلك مستندا ومعتمدا على ان الله سبحانه وتعالى اعطاه عهدا، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف عهدا. ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني ان الله اعطاه عهدا انه سوف يؤتيه يوم القيامه مالا وولدا. هذا ايضا ابطله الله باداه الانكار. الاحتمال الثالث والاخير، الاحتمال الاخير ان يكون قد قال ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، وهذا هو المتعين، هذا هو الاحتمال المتعين. وسيرته باطل، انه قال ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى من غير عهد ولا اطلاع غيب. طيب ما الدليل؟ افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، اطلع على الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول. اين الدليل؟ الدليل كلا، كلا لا شك، وهي حرف زجر وردع، حرف زجر وردع، تدل على ان هذا الاحتمال الثالث هو الاحتمال المتعين، وهو انه ما قال ذلك الا افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يلزمه انه ليس الامر كذلك، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، بل قال ذلك افتراء على الله، لانه لو كان احدهما حاصلا، لو انه استند الى اطلاع على الغيب او استند الى عهد، لم يستوجب الرجعة عن مقالته بلفظة كلا. وبنفس الدليل أدخل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود، اليهود حينما ادعوا أنه وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، قالوا 40 يوم التي عبدوا فيها العلم. فأدخل الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذه الدعوة من اليهود، دعناهم الله بقوله عز وجل وقال لن تمثل النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون عن الله ما لا تعلمون. واضح؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني هو لم ينص الله سبحانه وتعالى عليه هنا، يعني التقسيم هنا في هذا الدليل وقال لن تمثل النار إلا أياما معدودة، التقسيم أنهم يدعون هذه الدعوة أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. طيب ما مستندون في ذلك القول؟ إذا حاولنا حصر الاحتمالات سنجدها تنحصر أيضا في نفس الثلاثة التي تكلمنا عنها في سورة مريم. الاحتمال الأول: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني لم يذكره الله سبحانه وتعالى هنا، وإنما

فإن السنة بيان للكتاب الكريم، فالسنة هي القرآن. فإذا كان بينت هذه الحديث الآية وتسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني يشمل ويدخل في فصل الآية كل ما ثبت في السنة مما يبين هذا التسبيح. وتسبح بحمد ربك حين تقوم يعني في المنامك، فيدخل فيها أول الحديث إيه؟ من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله، هذا يدخل فيه سبح بحمد ربك نعم إلى آخره. كذلك يدخل فيها أذكار الاستيقاظ من النوم على أساس وسبح الحمد ربك حين تقوم يعني من النوم عند الاستيقاظ بجانب هذا الحديث. أيضا حين تقوم يعني إلى الصلاة، وهذا ثابت في أبيات الاستفتاح. وحين تقوم تدخل أيضا حين تقوم إيه؟ من المجلس، فتقول كفارة المجلس التي فيها أيضا سبحانة اللهم وبحمدك. ومن الليل فسبحه وإذ أدبر النجوم، ومن الليل فسبحه أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة بالليل، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد روي في أذكار الليل من التسابيح ما هو معروف في كتب الحديث، وقد جمعت ذلك معرا عن أسانيدها في كتابي الأوراد المأثورة، هذا كلام القاسري رحمه الله تعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أي وسبحه وقت إدبارها، وسبحه وقت إدبارها، وذلك بليلها إلى الغروب عن الأفق بانتشار ضوء الصبح. ما المقصود بقوله تعالى وإدبار النجوم؟ وإدبار النجوم قيل عني بذلك أو على بذلك إما فريضة الفجر أو نافلته أو ما يحملهما. ثم المقصود يعني سبح بحمد ربك أو سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني فسبحه أيضا. فما هو التسبيح بإدبار النجوم؟ إما أن المقصود به يعني فريضة الفجر صلاة الصبح أو الفجر، أو سنة الفجر ركعتان قبليتان قبل صلاة الفجر الفريضة. بعض الناس بيقترب عندها الأمر ويسألوا كثير إيه الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ لا، صلاة الفجر اسمها فريضة الفجر أو صلاة الفجر، وسنة الفجر أو يعني أو إيه؟ أو سنة الصبح. اللغزان يتعاوران مفيش إشكال يعني. فأنا لذلك إما فريضة الفجر اللي هي إيه؟ إدبار النجوم، أو نافلة الفجر أو ما يشملهما. طب كيف هذه الصلاة والأمر هنا بالتسبيح؟ قلنا مرارا إن الصلاة يطلق عليها إيه؟ تسبيح، لأن الصلاة تسمى بأجزائها. أنا تقول صليت ركعة أو صليت ركعتين، فتتعبر عن الصلاة كلها بجزء منها وهو الركوع. لكن هل الصلاة ركعة فقط؟ الصلاة تسمى بجزء من أجزائها بالفاتحة مثلا. سمى الله الصلاة، سمى الفاتحة الصلاة، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وذكر الفاتحة فقط، واضح إشارة إلى أنها من أركان الصلاة المهمة. وله إن كانت الصلاة فيها أركان أخرى غير مجرد قراءة الفاتحة، فأطلق الجزء وأراد به الكل. كذلك تقول يعني إيه ثالثة الضحى مثلا، أنت تعني صلاة الضحى، واضح وهكذا. وفي الحديث أيضا صلى جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مختلفة، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح بينهما شيئا، لم يجمعهما ولم يصلي بينهما ايه نافله. من ذلك ايضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا لاتممت، يعني لو كنت لو كان لي ان اتنفل في السفر لكان الاولى ان اتم الصلاه، مش اقصر الصلاه واصلي النوافل الاخرى طبعا غير الوتر وركعات الفجر. فقوله لو كنت مسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا، فاطلق التسبيح على صلاه النافله. فالصلاه يطلق تسمى احيانا ببعض اجزائها. اذا القول هنا ومن الليل فسبحه وادبار النجوم يعني وسبحه وقت ادبار النجوم للصلاه، اما صلاه الفريضه واما صلاه النافله في الفجر. قال قتاده كنا نحدث انهما الركعتان عند طلوع الفجر. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليهما قال ولو قاربتكم الخير لو كنتم تقاربكم الخير خير الأعداء لا تضيعوا ركعتي الفجر أبدا. قال الزمخشري وقرئ وأدبار النجوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم بالفتح بمعنى يعني في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت. قال في الإكليل عن الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإفطار بصلاة الصبح أفضل لأن النجوم لا إدبار لها وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. نريد القصير طبعا يعلق على هذا يقول وهو استدلال المتين سأعيد العبارة وأرجو أن يصرحها واحد منكم. قال في الإكليل عن الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإفطار على أن الإفطار بصلاة الصبح أفضل من إيه؟ من التغليف مش التغليف اللي أنتم تقولوا في اللغة العامية طبعا لكن التغليف الصلاة بغلط غلط وإيه؟ ما تبقى من الظلمة في آخر الليل عند بداية طلوع الفجر بيكون لسه فيه ظلمة طبعا من الفجر فالتغليف يعني الصلاة في وقت الغلط يعني لما يطلع الفجر لكن بقيت ظلمة الليل آخر بقية من الليل. فيقول الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به يعني بقوله تعالى وإدبار النجوم على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل لأن النجوم لا إدبار لها وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. من يشرح لنا هذه العبارة؟ تفضل. تنتشر الضوء تفور يعني طب ارفضها بالآية بقى يعني ايه ربطها بالآية مثلا وإدبار النجوم ها بتتفكر مش بتتحرك يعني واخدها ده المقصود انها صحيح احسنت بذلك المقصود ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بمعنى كلام اللي ذكره بعض الفقهاء يقول ان بعض الفقهاء استدل به ان صلاة الصبح تكون ايه وقت إدبار النجوم. هل النجوم لما بينتشر ضوء الصباح هل هي النجوم بتختفي ولا هي موجودة ولكن الضوء ينتشر فتكسرها؟ واضح. فهذا الفريق من الفقهاء قالوا ان المقصود بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اذا قلنا إدبار النجوم يعني صلاة الفجر ففي هذه الحالة إدبار النجوم يعني يصلي صلاة الصبح وقت إيه؟ استتار النجوم. وكيف تستتر؟ انتشار الضوء الذي هو الإسفار. طبعا ده يعني هذه نقرة والحكم في هذه المسألة الفصل في النقرة أخرى. من يذكر لنا أرجح الأقوال في هذه المسألة؟ يعني في أقوال باستحباب أو بتفضيل الإيه؟ التغليف بصلاة الفجر. في أقوال أخرى تفضل تقول بتفضيل الايه الاصفار. في حد يذكر الترجيح هنا؟ نعم يعني اذا الراجح هو الجمع بين القولين. القول اللي يقول انه يغلب صلاة الفجر يعني يصلي في اول وقت. القول الثاني انه يصلي في ايه في وقت الاصفار. القول الثالث وهو الراجح أنه كلا يعني أدلة كلا الفريقين صحيحة لكن المقصود إيه؟ المقصود أنه يدخل في الصلاة في وقت الغلق ثم يطيل الصلاة حتى ينصرف منها وقت الإصفار. هذا هو الجمع. والله تعالى أعلم.